السلام عليكم. التسويف مشكلة بتواجهنا كلنا في مختلف أنواع الأعمال. الأعمال والمهام اللي بنقوم بيها ممكن نقسمها لنوعين. الأول مهام وأعمال روتينية لا تحتاج الكثير من التفكير، ودي مهام بتكون خطوات القيام بيها واضحة ومحفوظة بالنسبة لك وما عندكش شك في أنك هتحصل على النتيجة المطلوبة منها، لكن التحدي فيها بيكون في مقدار الجهد المطلوب لإنجازها والشعور بالملل أثناء القيام بيها. النوع الثاني مهام وأعمال إبداعية، ودي مهام بتحتاج لتفكير وبحث عن حلول للوصول لأفضل نتيجة ممكنة. معظم المهن فيها النوعين الروتيني والإبداعي، وإن كان طبعاً بنسب مختلفة حسب مجال العمل. الملفت هنا إن حتى في المهام والأعمال الإبداعية اللي أصحابها المفروض بيحبوها هتجد إن التسويف موجود وبكثرة أحياناً، لدرجة إن البعض بيروج لفكرة إن التسويف طبيعة من طبائع المبدعين عامة، وإن التسويف عندهم مفيد وبيخليهم يخرجوا بأفكار أفضل وأكثر إبداعاً. خلينا نلقي نظرة سريعة على مدى صحة الرأي القائل بفائدة التسويف عند المبدعين، وبعدها بإذن الله نقترح حل للمشكلة. في كتاب اسمه Originals بيتكلم عن صفات المبدعين لمؤلف اسمه آدم جرانت. اللي حابب يشوف ملخص للكتاب في فيديو على منصة تيد للمؤلف نفسه بيطرح فيها أفكار الكتاب بشكل مختصر، الرابط في الوصف. آدم جرانت بيقول إن من صفات المبدعين إنهم مسوفين، وإن التسويف ده بيساعدهم على الإبداع لأنه بيسمح لهم باحتضان الأفكار في ذهنهم لفترة أطول وبالتالي تطويرها والوصول لحلول أفضل. المؤلف كمان قال إنه عمل بعض التجارب مع بعض الباحثين لإثبات إن التسويف طالما إنه مش تسويف مزمن بيساعد على زيادة الإبداع. في شخص آخر اسمه بيير ستيل، وهو باحث أكثر تخصصاً في مشكلة التسويف وحاصل على دكتوراه في الموضوع. بيير ستيل بالمناسبة هو مؤلف كتاب معادلة التسويف اللي طرحناه هنا على القناة في حلقة سابقة، واللي في رأيي واحد من أفضل الكتب اللي ممكن تقرأها عن مشكلة التسويف. بيير ستيل بيرفض الربط بين التسويف والإبداع، ولما أرسل لآدم جرانت يطلب منه الورقة البحثية اللي فيها كل التفاصيل عن التجارب اللي عملوها، رفضوا يرسلوها بحجة إنها ما زالت تحت المراجعة. وده في حد ذاته مشكلة كبيرة، لأن مش المفروض تقدم بحث ما زال تحت المراجعة على إنه حقائق علمية يمكن تستند إليها لإثبات وجهة نظرك. معروف في مجال البحث العلمي إن بعض الباحثين بيختاروا من التجارب والبيانات فقط ما هو في صالح النتيجة اللي هم حابين يوصلوا لها، لذلك بدون مراجعة من باحثين آخرين لإثبات صحة البحث العلمي عادة لا يتم التعامل مع نتائج البحث بجدية أو على إنها حقائق يمكن الاستناد إليها. بعد الاطلاع على الرأيين أنا متفق مع بيير ستيل في إن الربط بين التسويف والإبداع غير صحيح. أنا في رأيي هنا إن آدم جرانت رصد ظاهرة موجودة فعلاً لكنه فسرها تفسير خاطئ. لما تسوف وتأجل البدء في عمل معين لكن تكون بتفكر في العمل ده من وقت لآخر، فطبيعي هتوصل لبعض الأفكار اللي ممكن تكون أفضل من الأفكار الأولية اللي كانت عندك. فالسر هنا في التفكير لفترة أطول وليس في التسويف نفسه. وفي حلول أخرى غير التسويف تسمح لك بالتفكير لفترة أطول وتمكنك من تطوير أفكارك بدون الضغط النفسي والعصبي اللي بتكون فيه لما تسوف وتأجل العمل وتحس بالخطر والقلق، خصوصا لو كان عندك معاد تسليم للعمل اللي انت شغال عليه. الغريب هنا إن آدم جرانت بيقول في الكتاب وفي الفيديو كمان اللي ذكرناه إن صفة مهمة في المبدعين اللي بيتكلم عنهم إنهم غزير الإنتاج وإنهم بيجربوا كتير وكثير من أفكارهم ومشاريعهم بتفشل، وإن النجاحات هي اللي بتبقى والعالم بتذكرهم بيها، ومحدش بيهتم بعدد مرات الفشل، وده صحيح وأنا متفق معاه تماما في النقطة دي. لكن مفيش توافق هنا بين إن المبدعين غزير الإنتاج وبين إنهم مسوفين، في تناقض واضح هنا بين الصفتين. لذلك أنا غير متفق مع فكرة إن التسويف مفيد للمبدعين أو إنه طبيعة لابد من وجودها في كل مبدع، وشايف إنها فكرة من الخطير جدا إنك تعتنقها. في تعليق لفت نظري على الفيديو المذكور لآدم جرانت. التعليق بيقول شكرا لأنك شرعنت عادات التسويف الخطيرة عندي. كثير من الناس هيحب يعتنق فكرة إن عادة التسويف عنده شيء لا يدعو للقلق، بل إنها دليل على إنه شخص مبدع، وده بالتأكيد هيضره أكتر ما هينفعه. التسويف في الأعمال الإبداعية عادة بيكون بدافع سببين. الأول حالة عدم الوضوح، بمعنى إن ما بيكونش واضح ليك بالظبط الصورة النهائية اللي انت حابب تحققها، بيكون غير واضح ليك كيفية الربط بين الأفكار المتفرقة في رأسك، فده بيدفعك إنك تنتظر وتسوف لحين اتضاح الصورة بشكل أفضل عشان تبدأ في العمل. السبب الثاني، وده اتكلمنا عنه أكتر من مرة قبل كده، وهو وهم المثالية الـ Perfectionism، خوفك من البدء لأنك تشعر بعدم القدرة على الوصول للنتيجة المثالية الرائعة اللي بتتمناها. عشان تقدر تتخطى السببين دول وتبدأ في العمل وتحصل على أفضل نتيجة ممكنة، تخيل المثال البسيط التالي. عارفين لعبة بازل تكوين الصور؟ لو عندك شخصين بيلعبوا اللعبة دي، واحد منهم كل ما يعرف مكان قطعة معينة بيضعها في مكانها وبعدها يبدأ يفكر في قطعة أخرى، بينما الشخص التاني رافض أن يضع أي قطعة في مكانها إلا بعد ما يعرف المكان الصحيح لكل القطع وبعدها يبدأ في وضعها في مكانها. تفتكر مين فيهم هيكون أكثر إنجازاً في إنهاء العمل والوصول للصورة المطلوبة؟ المبدع المسوف عامل زي الشخص التاني اللي بينتظر اكتمال الأفكار في ذهنه عشان يبدأ في العمل، وده غير مطلوب وليس بأفضل حل. الحل الأفضل هو إنك تبدأ بالأجزاء المعروفة عندك من العمل. ابدأ بمسودة أو نموذج أولي للعمل. ما تفكرش إنك بتشتغل على المنتج النهائي اللي هتسلمه أو تعرضه على الناس، أنت بتشتغل على نسخة مبدئية تقدر تطور فيها وتحسنها لاحقاً بمزيد من التفكير. الأسلوب ده له فايدتين. الأولى إنه بيريح دماغك من التفكير في الأجزاء المعروفة وبيخليك تركز على الأجزاء اللي لسه محتاجة مزيد من التفكير، وده هيساعدك تطور أفكارك بشكل أسرع. وطبعاً الوصول للأفكار المطلوبة بشكل أسرع هيساعدك إنك تنفذها بشكل أفضل لأن عندك مزيد من الوقت، على عكس حالة التسويف اللي لو وصلت فيها للأفكار المناسبة عادة الوقت المتاح وقتها بيكون غير كافي لتنفيذها بجودة عالية. الفايدة التانية هي إن الأسلوب ده هيشعرك إنك بتحرز تقدم، وده هيحفزك ويحمسك للاستمرار في العمل، على عكس التسويف اللي هيصيبك بالقلق والضغط النفسي لأن الوقت بيمر وإنت لسه ما بدأتش. خلاصة الأمر، في الأعمال الإبداعية ابدأ بالأجزاء المعروفة أو على الأقل ضع أفكارك على الورق، أو ابدأ بنموذج أولي تجرب فيه الأفكار اللي عندك عشان تختبرها وتقدر تطورها. لا تنتظر أن تصل لأفكار رائعة قبل البدء. البدء في العمل هيسرع من وصولك للأفكار الرائعة وهيعطيك الفرصة لتنفيذها بجودة مناسبة. أتمنى فيديو اليوم يكون مفيد. نراكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.